عليه الشاب قبول المروحة يفرق بين الشباب وغير الشباب. نحن هنا في قسم الشريعة، إذن في السنة الأولى ما تعذروني إذا كنت أستفسر أنا جديد. في السنة الأولى إذن لا يوجد مادة البلاغة ولا في الثانية نحو صرف. في السنة الثالثة يوجد بلاغة، بلاغة وأدب ما فيها، بلاغة وأدب ما فيها. طيب في السنة الرابعة على علمكم بلاغة وأدب كمان، بلاغة وأدب في السنة الرابعة. السنة الرابعة في دمشق مادة بلاغة مستقلة عن الأدب أم هي تابعة؟ لا لا تابعة، يعني تابعة الأدب، تابعة للأدب. أيوة بالذكر فيه، إذا مادة واحدة لغة العربية، إذا خمسون لهذه وخمسون لتلك. نعم إيه ماشي بالذكر، لأنه بالبرنامج حاطين أدب، أدب وبلاغة سوا مع اللغة العربية، يعني اللغة العربية تقسم قسمين مثل مثال الماضي، يعني بلاغة وأدب. إيه بينا إخواني قبل قليل قيمة الكلمة عند العرب منذ العصر الجاهلي. قيمة الكلمة، المراد بالكلمة يعني الكلمة التي كان يهدف صاحبها من ورائها إلى إعطاء معنى. سنرى في البلاغة التي ندرسها أن الكلمة لا بد من أن تدل على معنى، لأن الكلام إذا خلى من المعنى وإذا كان بعيدا عن الجزالة وإذا كان بعيدا عن البيان فهو كلام أو فهو ثرثرة ليس له قيمة أبدا. والعرب لا يكرهون شيئا كما يكرهون الزيادة والإطالة والإسهاب، كما يكرهون الإطالة والإسهاب والزيادة. الكلام العربي كله مبني على الإيجاز تارة وعلى الإطلاق تارة أخرى، ليس فيه زيادة في القول، ليس فيه إطالة، ليس فيه إسهاب. الإطماط محمود، أما الإسهاب فمذموم. لذلك من العبث أو من الخطأ أن نقول وقد أسهب زيد في كلامه، فضل، لأن الإسهاب بعيد عن البلاغة. نقول أطمط، نقول أطمط، هذا اللفظ أكثر بلاغة من أسهب، لأن أسهب الإسهاب بعيد عن البلاغة. وكذلك الحشو والإطالة. في القرآن الكريم عندما كان الله عز وجل يوجه كلامه إلى العرب كان يوجز في كلامه، وعندما كان يوجه كلامه إلى غير العرب كان يطلب في كلامه. وهذه طبعا يعني ما ذهبت إليه عليه أمثلة كثيرة سنقف عليها إن شاء الله في وقتها عندما نصل إليها. نعم الإطالة، لكن ينبغي أن تكون هذه الإطالة حاوية على البلاغة، ليس أي إطالة، لا لا ينبغي أن يكون فيها حشو. أنت تقرأ أخي الكريم، طبعا القرآن الكريم منزه عن كل العيوب، لكن تقرأ مثلا في وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ في شعر العرب، الشعراء الكبار من العرب لا يوجد في كلامهم ألفاظ زائدة إلا قليلا، لا يوجد في كلامهم إطالة وحشو إلا قليلا، لأنهم كما قلت قبل قليل كانوا يذمون الإطالة والحشو، كانوا دائما يهدفون إلى المعنى في أقل لفظ يمكن أن يؤثر. لذلك من تعريفات البلاغة التي سنقف عندها إن شاء الله أنها لمحة دالة، أنها أي البلاغة لمحة دالة كما قال غير واحد من العلماء. البلاغة إخواني كانت قبل الإسلام تقابل الشعر، لأنه ينبغي أن يكون الشاعر بليغا، إذا لم يكن الشاعر كذلك لا يمكن أن يصل شعره إلى الناس. الناس في العصر الجاهلي لا يقبلون الشعر الخالي من البلاغة، يقولون هذا نظم، هذا عبارة عن تكرار كلمات ورصف كلمات بعضها إلى بعض، ليس فيه معنى شعري، وإنما يأتي المعنى الشعري من خلال المعاني البلاغية. البلاغة إذا قبل الإسلام كانت مرتبطة بالشعر، وكان الناس يتفاخرون دائما بأن بينهم بليغا، بأن بينهم خطيبا، بأن بينهم شاعرا. هذه حالة العرب في العصر الجاهلي، كانوا يحبون البلاغة. ولأمر ما فإن الله عز وجل عندما أرسل رسوله الكريم إنما جعل معجزته القرآن الكريم بما فيه من وجوه الإعجاز مختلفة، لكن نحن في البلاغة نتوجه إلى الجانب البلاغي في القرآن الكريم، فهو كما يقول كثير من العلماء هو يعني الوجه الإعجازي في القرآن الكريم، هو الوجه البياني والوجه البلاغي، كما ذكر عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. يقولون هؤلاء العلماء يقولون إن القرآن الكريم معجز في كثير من الجوانب، لكن إعجازه في بيانه هو إعجاز كاد يطغى على وجوه أخرى. والسبب إخواني أن العرب بما عرفوا من بلاغة إنما كانوا يعجزون عن تقديم بلاغة تشبه بلاغة القرآن الكريم. ألم يقل الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه الحكيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كلمة عربي يعني فيه ما في كلام العرب من استعارة ومجاز وكناية وجناس وأسلوب بياني إلى آخره. القرآن الكريم كتاب عربي. العرب إخواني إنما كانوا يتحدون من خلال القرآن الكريم ببلاغته. الآن افترض أنني أنا وأنت مثلا طلب مني على سبيل المثال، ونحن عباد الله الفقراء لأن الله عز وجل له المثل الأعلى في إعجازي، أنا أتحدث عن الكلام العادي ثم أنتقل إلى مرتبة أخرى. لو طلب مني على سبيل المثال أن أقفز 20 مترا ثم استطعت مثلا لأعجب الناس بي، ثم يجيء رجل آخر فيقفز مثلا 30 مترا فيعجب الناس به إعجابا أكثر، لكن إذا جاء رجل وقفز 200 متر مثلا فهذا إعجاز بشري، يعني استطاع هذا الرجل أن يخترق العادة من عادة البطل مثلا إذا كان في قفزه يعني نشيطا جدا أن يقفز مثلا 20 مترا 30 مترا، لكن إذا قفز 200 متر على سبيل المثال فإن هذا الأمر خارق للعادة، هذا الأمر خارق للعادة. طيب نحن عباد الله الفقراء، ننتقل إلى الله عز وجل. الكتاب الكريم بما فيه من بلاغة بذ بلغاء العرب، أول من يحتج بهم هم بلغاء العرب، فعندما يتحداهم القرآن الكريم فإن هذا التحدي ينسحب عليهم وعلى غيرهم من الناس. لذلك يقول السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، يقول إن العرب حجة لغيرهم أو على غيرهم في الإعجاز البلاغي القرآن الكريم. يعني إذا كنت أنا العربي أو إذا كان العرب لم يفلح واحد منهم، وهذا أمر طبعا مستحيل، لن يفلح أحد منهم في تقليد القرآن الكريم بكلمة أو بكلمتين أو ثلاث كلمات. فما قولك بغير العرب؟ هذا معنى قول السيوطي إن العرب هم حجة لغيرهم أو على غيرهم في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. الآن الله عز وجل ذكر في أكثر من موضع تحدي القرآن الكريم لهؤلاء العرب، لأنهم كانوا كما قلت معروفين بالبلاغة. كثير من المشركين في ذلك الزمان عندما سمعوا القرآن العظيم سحروا بما استمعوا إليه، هم لم يفهموا المعنى، خاصة الأعاجم من الناس في ذلك الزمان لم يفهموا المعنى، لم يفهموا المبنى، لم يفهموا ما ينطوي عليه هذا الكتاب الكريم مثلا من معاني تشريعية. ما الذي سحر ألبابهم؟ إنما بيان القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم هي الأشياء التي سحرت ألباب هؤلاء الناس. سيدنا عمر كيف أسلم؟ نعم، بلاغة القرآن الكريم. كثير من الناس أسلموا عندما استمعوا إلى بلاغة القرآن الكريم من غير أن يفهموها في البداية، من غير أن يفهموا ما جاء في القرآن العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصبح العرب، يقول في بعض أحاديثه، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أصبح العرب بيد أني من قريش. هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أصبح العرب بيد أني من قريش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أوتيت جوامع الكلم. فسر الشراح هذا الجزء من الحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القدرة على تقديم المعنى الغزير بلفظ يسير، حتى إن واحدنا إخواني إذا عاد إلى كتب الصحاح فإنه واجب أن بعض هذه الأحاديث الشريفة تتألف من كلمتين. الصوم جنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الدين المعاملة. كثير من الأحاديث إنما تتألف من كلمتين اثنتين، هذا يدل على بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نحن انتقلنا من بلاغة القرآن الكريم، أول شيء تحدثت عن بعض البلاغة في العصر الجاهلي، ثم قلت إن البلاغة التي وجدها الناس في القرآن الكريم سحرتهم وأخذت ألبابهم، ثم جاء الرسول العظيم من أجل أن يثبت فكرة أن القرآن الكريم إنما هو من عند الله عز وجل، وذلك من خلال ما آتاه الله عز وجل من فصاحة وبلاغة الصحابة الكرام كانوا أيضا معروفين بالبلاغة. كيف؟ أنا أقول لك، سيدنا عمر رضي الله عنه كان مع ابن عباس في غزوة، كان الحديث الذي يدور بين الصحابة الكرام إخواني عندما يكونون في غزوة إنما هو ذكر بعض الوجه، الحديث عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا تأتي مرتبة الشعر، لأن الشعر جزء من الشخصية العربية كما قلت قبل قليل، لا يمكن أن تنفلت منها الشخصية العربية أبدا، جزء من كيان الإنسان العربي الشعر، يعني في باعتبار ما كان ما في شعراء اليوم، نعم لا يوجد شعراء إلا فيما رحم ربه. نعم، سيدنا عمر رضي الله عنه كان مع ابن عباس في أول غزوة كما تقول كتب البلاغة، كان مع ابن عباس في أول غزوة غزاها، فقال له يا ابن عباس أنشدني لأشعر الشعراء. هذا حديثهم إخواني، هذا حديثهم بعد ذكر الله وذكر أحاديث الرسول كانوا يتحدثون بالشعر بما يفيد الشخصية. قال ابن عباس: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ يعني من هو أشعر الشعراء الذي تريده أنت؟ قال: زهير بن أبي سلمى. قال: وفيما كان كذلك؟ يعني لماذا عددت يا أمير المؤمنين زهير بن أبي سلمى أشعر الشعراء؟ لماذا؟ هناك حتما أسباب، هذه الأسباب إخواني أسباب ثلاثية أنا لا أتحدث إلا ضمن موضوعنا. قال له: ولما كان كذلك؟ يعني لماذا جعل زهير بن سلمى أشعر الشعراء؟ قال: لأنه لم يكن يعاضل في قول المعاضلة معناها التعقيد، وسأقف عليها إن شاء الله في محاضرات في ضمن البلاغة هذا العام وفي العام المقبل إن شاء الله أحيانا. إذا سبب إعجاب سيدنا عمر رضي الله عنه بشعر زهير بن أبي سلمى أن الشاعر لم يكن يعاضل في القول، ولم يكن يمدح الرجل إلا بما فيه، ولم يكن يتبع حوشية الكلام. هذه نظرة بلاغية بحتة قبل أن توضع كتب البلاغة، سيدنا عمر يقول هذا الكلام قبل وضع علم البلاغة، قبل أن يقول بلاغيون إن التعقيد أمر مذموم في البلاغة، إن اتباع حوشية الكلام، يقول جاهد فيما بعد، الذي يتبع حوشية الكلام هو الحوشي من الناس. قبل أن نتعلم هذا الكلام من الجاحظ سبق إليه من خلال ابن عمر رضي الله عنه ومن خلال غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنه. إذا سيدنا عمر عنده نظرة بلاغية، إنما أعجبه بشأن زهير أنه لم يمدح الرجل إلا بما فيه، يعني كان ينصح. وقد كانت هناك فكرة سائدة في العصر الجاهلي تقول أعذب الشعر أكذبه، في العصر الجاهلي كانوا يقولون أعذب الشعر أكذبه، يعني كلما كان الشاعر كذابا مبالغا في القول كان أقرب إلى ذهن المتلقي أو إلى نفس المخاطب. هذا الكلام طبعا يرفضه الإسلام جملة وتفصيلا. فسيدنا عمر أعجب بشعر زهير لأنه لم يمدح الرجل إلا بما فيه، صدق هذا هو. ثانيا لم يكن يعاضل في القول، ليس عنده معاضلة يعني تعقيد. ثالثا لم يتبع حوشية. إذا المثال الذي اتخذناه من سيدنا عمر رضي الله عنه هو مثال على بلاغة الصحابة بشكل عام، معظم الصحابة كانوا على درجة من البلاغة. التعقيد في اللفظ، التعقيد في اللفظ يعني على سبيل المثال مرادف الصعوبة البالغة في فك الكلمات. التعقيد أن يكون الكلام متداخلا بعضه في البعض، يعني مثلا بين الشعر وهو شاهد نحوي لعله مر معكم فيما سبق، يقول جذا بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى في النار. يقول جذا بنوه أبا، فبالهاء في كلمة بنوه تعود على لفظ قد تأخر عنها، هذا تعقيد. هذا تعقيد عندما نقول جذا بنوه أبا الغيلان، الهاء في بنوه تعود على لفظ قد تأخر عنها، قد تأخر عليها في الرتبة، هذا يسمى تعقيدا ويسمى أيضا معاضلة. حتى الخلفاء في عصر بني أمية وفي العصر العباسي كانوا أيضا على درجة من البلاغة. الخليفة في تلك الأزمنة إخواني لم يكن خليفة عبثا، وإنما كان رجلا ملما أولا بالقرآن الكريم، عادة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف القضايا الفقهية، ثم إنه يتقن الشعر قراءة أو تلاوة أو استماعا. فكان عبد الملك بن مروان على سبيل المثال رجلا ناقدا من النقاد العرب المشهورين، وغيره أيضا كان كذلك. ما الهدف من تأليف البلاغة إخواني؟ ما الهدف من تأليف البلاغة؟ طبعا نحن سنقول كلاما حول هذا الموضوع، لكن دعني بداية أذكر لك أن أبا عبيدة معمر ابن المثنى، معمر ابن المثنى اسمه أبو عبيدة كنيته يعني أبو عبيدة، توفي 207 هجرية، له كتاب اسمه مجاز القرآن. هذا الكتاب إخواني مطبوع محقق موجود في المكتبة، اسمه مجاز القرآن، من أوائل الكتب التي ألفت في هذا الباب. طيب. أبو عبيدة ذاته في مقدمة كتابه يسرد على مسامعنا القصة التي جعلته يؤلف هذا الكتاب. هذا كتاب في البلاغة إخوان، هذا كتاب في البلاغة، كلمة مجاز يعني بلاغة، والقرآن قرآن كريم. يقول أبو عبيدة ما معناه، إن واحدا من المشركين جاء إلي وقال لي يا أبا عبيدة كيف تزعمون أن قرآنكم عربي وفيه تشبيه غير عربي؟ سبحان الله. قال له طبعا هذا المشرك إخواني يحاول أن يطعن بالقرآن الكريم، يعني القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن القرآن عربي. يقول يا أبا عبيدة، يخاطب هذا الرجل، يا أبا عبيدة كيف تزعمون أن قرآنكم عربي وفيه تشبيه غير عربي؟ قال له فيما؟ يعني أين قرأت ذلك؟ ما الذي جعلك أيها المشرك تظن هذا الظن؟ ما الذي جعلك تظن هذا الظن؟ قال جاء في كتابكم، طبعا لا تنسوا إخواني أن هذه لهجة رجل مشرك لا يتأثر مع القرآن الكريم. قال جاء في كتابكم عبادي طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الآية الكريمة في وصف شجرة الزقوم كما هو معنى. إذا قال المشرك كما يروي أبو عبيدة، قال المشرك يا أبا عبيدة كيف تزعمون أن قرآنكم عربي وفيه تشبيه غير عربي؟ قال فيما قرأت ذلك، في أي موضع ظهر لك أن في القرآن الكريم تشبيه غير عربي؟ قال في عبارك طلعها كأنما رؤوس الشياطين. طبعا أبو عبيدة لم يفسر لنا التشبيه الوارد في هذه الآية، لكن يعني لكن نحن معا نفكره كما أراده هو. يريد هذا المشرك أن يقول إن المشبه به عند العرب أو عادة العرب في أسلوب التشبيه أن يكون المشبه به أمرا معروفا في أذهان المخاطبين. يعني أنا أقول على سبيل المثال زيد كالسحاب في العطاء. السحاب كل الناس يعرفون السحاب وهو مشبه به. كعب بن مالك عندما تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا سر تبلج وجهه فصار كأنه القمر. فصار كأنه القمر، القمر مشبه به وهو معروف، كل الناس يعرفون أن هذا هو القمر. نعم. يظن هذا المشرك أن المشبه به وهو رؤوس الشياطين في هذه الآيات، باعتبار أن رؤوس الشياطين ما أحد من الناس يعرفها، فإن هذا التشبيه ليس عربيا، لأن من عادة العرب أن يكون المشبه به أمرا معروفا ورؤوس الشياطين أمر غير معروف. إذا تشبيه غير عربي، إذا قرآنكم كما يقول هذا المشرك غير عربي. أبو عبيدة رحمه الله بما آتاه الله عز وجل من بلاغة وفصاحة وغيرة على لغته لغة القرآن وصد له بالجواب، قال له يا هذا لو خاطبت ابنك وقلت له، لو كان ابنك عمره مثلا 5 سنوات فقط، 5 سنوات يستطيع أن يتحدث، الولد وهو ابن 5 سنوات يمكن أن يقول يا بابا خذني إلى آخره، يستطيع يعني يعرف الحديث يفهم. لو قلت لابنك وهو ابن 5 سنوات لو قلت له يا شيطان البعيد هل يقبض؟ قال نعم. قال له هل يعرف ابنك الشيطان يا عبد الله النائم؟ قال له هل يقبض إذا قلت له يا شيطان؟ قال نعم. قال هل يعرف الشيطان؟ قال لا، وإنما يتخيله في ذهني. كلمة شيطان إخواني مأخوذة إما من شيطة أو شطنة، وهاتان المادتان عند العرب تدلان على معنى البشاعة. يعني أنت عندما تسمع كلمة شيطان من دون أن تعرف معناها المعجمي ولو لم تقرأها في القرآن الكريم ولا في غيره، فإنك تدرك أن هذه الكلمة بشعة. الطفل وهو عمره 5 سنوات إذا قلت له يا شيطان يغضب، يعرف أن الكلمة بشعة. إذا هذا أمر مركوز في طباع الإنسان من داخله. قال أبو عبيدة هل يعرف ابنك الشيطان؟ قال لا، وإنما هو أمر مركوز في ذهني. قال وكذلك المشبه به عند العرب، هم اشترطوا أن طيب بعدين العرب إخواني اشترطوا أن يكون المشبه به معروفا. المشبه به في الآية الكريمة صحيح أنه غير معروف لكنه ليس مجهولا، هو مألوف، هو غير معروف. نعم ما أحد منا يعرف الشيطان، نعم، لكنه أمر مألوف في أذهاننا. ألم تسمع يا هذا، أبو عبيدة يخاطب المشرك، ألم تسمع قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنيابي أغوالي؟ قال له هل تعرف أنياب الأغوال؟ قال لا. قال هل تقول إن امرأ القيس جاء بتشبيه غير عربي؟ قال لا، أنياب الأغوال مألوفة. قال له وكذلك رؤوس الشياطين في الآية أمر مألوف وليس أمرا مجهولا كما ظننت أيها المشرك. يقول أبو عبيدة رحمه الله وقد ألفت كتابي المعنون بمجاز القرآن منطلقا من تشبيه ورد في قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه القصة إخواني تدل دلالة واضحة على أن الهدف من تأليف البلاغة عند العرب خدمة القرآن الكريم. هذه القصة تدل على أن الهدف من التأليف في البلاغة عند العرب هو خدمة القرآن الكريم. نعم. يقول يصف السيف في الشوط الأول ويصف الرماح في الشوط الثاني. يقول أيقتلني والمشرفي مضاجعي. المشرفي يعني السيف المصنوع بالمشرفية. الشطر الثاني ومثنونة زرق يعني رماح ومثنونة زرق كأنياب أغوالي. أنياب الأغوال طبعا كأنياب الأغوال هذا مشبه به. أنياب الأغوال هو المشبه به. مثنونة زرق كأنياب الأغوال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أسلوب التشبيه يكون بالكاف وكأنه أسلوب التشبيه كما سنرى إن شاء الله يكون بالكاف تارة مثل قوله كأنياب ويكون بكأن مثل كأنه رؤوس الشياطين. إذا الهدف من تأليف البلاغة أو من التأليف في البلاغة هو أولا خدمة القرآن بالضبط. هذا رقم واحد. رقم اثنين العرب إخواني عندما امتدت الفتوحات الإسلامية شملت كثيرا من بقاع الدنيا فدخل أقوام كثيرون من غير العرب في الإسلام. فاختلط اللسان العربي شأنه شأن أي لسان آخر. أنت الآن إذا ذهبت إلى مكان بعيد إلى دولة أوروبية مثلا وعشت هناك سنة أو سنتين فإن لسانك سوف يتأثر. هذا شيء طبيعي. العرب إخواني ضعفت سليقتهم الشرعية عندما اختلط لسانهم بألسنة الآخرين فصار الواحد منهم يلحن في القول. ومعنى اللحن في القول الخروج على قواعد اللغة في الإعراب مثلا. معنى اللحن يعني أن يخرج المتكلم عن قواعد اللغة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول لأن أقول فأخطئ أحب إلي من أن أقول فألحن. يعني لو كان في كلامي خطأ في المعنى أنا أقبل ذلك لكن لا أقبل أن ألحن في القول. لأن لحن إخواني ربما أدى بي على سبيل المثال أن أقرأ قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بضم لفظ الجلالة. ماذا لو فعلت ذلك؟ نعم يعني إخواني قضية اللحن عند العرب أمر مهم جدا. فسيدنا أبو بكر كان يقول لأن أقول فأخطئ أحب إلي من أن أقول فألحن. تروي بعض كتب البلاغة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس مع الآخرين وعلى شرط أن يكون الآخرون جميعا من الصحابة فواحد من الجالسين معه لحن في القول فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغضب إلا لله عز وجل ثم للغة القرآن. فقال لإخوانه لصحابته قال لهم أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل. أرشدوا أخاكم يعني الذي لحن في اللغة أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل يعني جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يضلون بسبب ذلك إخواني أنه لحن في لغته. نعم. الخطأ في المعنى. إيه لأن الخطأ في المبنى يؤدي إلى خطأ في المعنى. إيه لماذا جاء النحو العربي؟ من أجل أن يجعل الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. فإذا نصبت الفاعل لم يعد الفاعل قائما بالفعل. هذا يسمى نحو. لحن. الخطأ هو الخطأ في المعنى. الخطأ قد يكون في المعنى. نعم. الخطأ قد يكون في المعنى لكن اللحن في اللفظ. نتابع إن شاء الله في المرة المقبلة. تمام.